بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فهذا هو الدرس 16 من دروس شرح تفسير الجلالين. قد توقفنا عند الآية 32 بعد 100، قول الله عز وجل: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. قال ووصى، وفي قراءة أوصى، وهي قراءة المدنيين وابن عامر. بها أي بالملة، أي بالتوحيد وبالعقيدة. ووصى بها إبراهيم بنيه، يعني إبراهيم عليه السلام وصى بها بنيه، ويعقوب كذلك وصى بها بنيه، ولذلك قال في تفسيرها بنيه بعد ويعقوب، حتى لا يوهم أن يعقوب كذلك أوصى أبناء إبراهيم، وإنما له أوصى أبناءه هو. قال: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، أي دين الإسلام، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يجوز الوقف على تموتن، لأن النهي ليس نهيا عن الموت، وإنما النهي هنا نهي عن ترك الإسلام. ولذلك قال المفسر: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، نهي أو نهى عن ترك الإسلام، وأمر بالثبات عليه إلى مصادقة الموت. وكلمة مصادقة الموت يعني ليس معنى أن الموت يأتي صدفة، لا، هو يأتي بموعد، ولكنه بالنسبة لنا يكون مصادف، يعني ما ندري أين ومتى يكون الموت، هو بالنسبة لنا مجهول، فإذا وقع وقع بغتة، فالموت لا يأتي إلا بغتة. ونسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا جميعا. ولما قال اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم: ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية؟ فهذه الآية كانت تقدمة لهذا، فلهذا يقول سبحانه وتعالى أم بعدها: أم كنتم شهداء، أي أنتم أيها اليهود، هل كنتم شهداء يعني حضورا كما قال المفسر هنا، إذ حضر يعقوب الموت، إذ فإذ الثانية بدل عن الأولى، وهي بمعنى حين. قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، أي بعد موتي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. فلما قدم في الآية قال: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني كانت هذه وصية الأنبياء جميعا قبل أن يوجد شيء اسمه اليهودية، فكان يوصي بعضهم بعضا ويوصي كل منهم أبناءه بتوحيد الله عز وجل وبالملة الحنيفية. فأين قولكم بأن يعقوب أوصى بنيه باليهودية؟ نعم. قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي، ثم هذا كذب لأنهم لم يحضروا هذا وليس لهم سند في هذا الكذب. من بعد أي بعد موتي، قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. هنا تعلمون أن إبراهيم عليه السلام كان له إسماعيل وإسحاق وله أبناء أخر، لكن أقصد من الأنبياء إسماعيل وإسحاق، فهم إخوة، ومن إسحاق أتى يعقوب، فيعقوب هو اب إسحاق، وإسماعيل عم ليعقوب. فهنا قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك. إبراهيم هو جده الأعلى وهو بمثابة الأب، وإسماعيل هو عمه، وإسحاق هو جده لأبيه. فهنا قال: عد إسماعيل من الآباء، مع أنه عمه، تغليب، فالعم بمثابة الأب، ولأن العم بمنزلة الأب كما قال. نعم. إلها واحدة بدل من إلهك. نعم، يعني نعبد إلهك هو نفسه، وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، فإلها هذه هي نفس إلها الأخرى، يعني قال بدل منها فهي نفسها، فالإله واحد. ونحن له مسلمون، هو أم بمعنى همزة الإنكار، لما قال أم كنتم، يعني أكنتم، أي لم تحضروا وقت موته، فكيف تنسبون إليه ما لا يليق به؟ هذا كذب وافتراء على نبي الله يعقوب. ويعقوب عليه السلام هو نفسه إسرائيل، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي يعقوب عليه السلام ثم إسرائيل. تلك مبتدأ والإشارة إلى إبراهيم ويعقوب وبنيهما، وأنث لتأنيث خبره. أمة قد خلت أي سلفت، لها ما كسبت، واللام هنا للاستحقاق من العمل أي جزاؤه، استئناف يعني جملة مستأنفة، لأن الجملة المستأنفة تعرب مبتدأ وخبر، فنقول هنا لها ما كسبت، فهنا مبتدأ وخبر، فما مبتدأ مؤخر ولها خبر مقدم. ولكم الخطاب لليهود، لها ما كسبت ولكم ما كسبت، ولا تسألون عما كانوا يعملون، كما لا يسألون عن عملكم، قولوا لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فكما لا يسألون عن عملكم. نعم، والجملة تأكيد لما قبلها. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، أو هنا للتنويع وليست للتخيير، ولذلك قال أو للتفصيل يعني للتنويع. والمعنى قالت اليهود كونوا هودا تهتدوا، وقالت النصارى كونوا نصارى تهتدوا، لكن من بلاغة اللفظ يحتاج إلى تأمل. وقالوا كونوا هودا أو نصارى، يعني كل منهم يقول اليهود كونوا هودا تهتدوا، والنصارى يقولون عن أنفسهم كونوا نصارى تهتدوا. وقال الأول يهود المدينة، والثاني نصارى نجران. قل أي يا محمد لهم بل نتبع ملة إبراهيم حنيفا، قال حنيفا حال من إبراهيم، والأصل أن الحال لا يأتي من المضاف إليه إلا في حالات، منها أن يكون المضاف جزءا منه أو شبيها بالجزء، فالملة هنا ليست جزءا وإنما هي صارت بمثل الجزء، لأنها التي لا تنفك، وهي العقيدة والملة لا تنفك عن صاحبها، فهي بمثابة الجزء، بل هي أشد من هذا لأنها عقيدة. حال من إبراهيم مائلا، هذا تفسير لكلمة حنيفا مائلا، والمقصود بها نعم قال مائلا عن الأديان كلها إلى الدين القيم، فالحنيف الشيء الحنيف والشيء المائل، وهنا ليس مقصود بالميل الاعوجاج لا، وإنما معناها الإقبال على الدين الصحيح والانحراف عن الدين الباطل، فهو ميل عن الباطل وإقبال إلى الحق، فهو إلى الحق ليس مائلا بل الحق مقبلا، وإنما الميل هنا ميل عن الباطل. وما كان من المشركين، قولوا خطاب للمؤمنين، آمنا بالله وما أنزل إلينا من القرآن وما أنزل إلى إبراهيم من الصحف العشر، وذلك أن الأنبياء قد أنزلت عليهم صحف، فمن هؤلاء شيف وهو ابن آدم عليه السلام رزقه الله به بعد مقتل هابيل، فأنزل الله عليه 50 صحيفة، وإدريس عليه السلام أنزل الله عليه 30 صحيفة، وإبراهيم عليه السلام 10 صحف، لذلك قال من الصحف العشر التي أنزلت على إبراهيم، وعلى موسى عليه السلام 10 صحف قبل التوراة، قبل نزول التوراة، فمجموع الصحف 100 صحيفة، والكتب 4 وهي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. الأسباط قيل هم أولاد يعقوب يعني أحفاد يعقوب، وقيل أحفاده وأولاده يعني أولاده وأحفاده أيضا يعني أولاده وذريه، فقال هنا فسر الأسباط أي أولاده، فهذا جزء من قول. نعم، ولعله ممن يرجح أن إخوة يوسف المقصود بهم الأسباط، ولكن يعني لا دليل على ذلك على أنهم هم الأسباط، بل هو يعني جزء من قول، فهناك قول بأنهم أحفاد يعقوب، وقيل أولاده وأحفاده. وعلى كل حال إخوة يوسف عليه السلام تابوا إلى الله عز وجل من يعني من فعلهم مع يوسف، فتاب الله عز وجل عليهم. لكن إثبات أنهم أنبياء هذا يحتاج إلى نص خاص، والنبوة لا تثبت إلا بالنص. وما أوتي موسى من التوراة، قال من التوراة، وعيسى من الإنجيل، وما أوتي النبيون من ربهم من الكتب والآيات لا نفرق بين أحد منهم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كاليهود والنصارى. يعني لا، ولذلك من كفر بنبي واحد كفر بالأنبياء جميعا، فلا يجوز لنا أن يعني نشك في نبوة نبي واحد من الأنبياء الذين قصهم الله علينا في القرآن، ولا الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نكون كاليهود الذين يعني لا يؤمنون إلا بموسى، والنصارى الذين لا يؤمنون إلا بعيسى. فهؤلاء كفار بمجرد كفر بنبي واحد فقط كفروا بجميع الأنبياء، بل كفروا بنبيهم أصلا، لأن هذا تكذيب لله عز وجل. حتى لو ادعوا أنهم مؤمنون بنبيهم فهم في الحقيقة كفار به، لأنهم كفروا بالله، ولا ينفعهم إيمانهم بنبي دون نبي. ونحن له مسلمون، فإن آمنوا أي اليهود والنصارى بمثل ما آمنتم به، قال مثل زائدة، إن أصل الكلام فإن آمنوا بما آمنتم به، ومثل هنا زائدة إعرابيا فقط، إعرابيا، ولكنها تفيد التوكيد في البلاغة، مثل ما يقال مثلك لا يفعل كذا، يعني أنت بعيد عنك أن تفعل ذلك، فيكون الكلام أبلغ من لو قيل أنت لا تفعل ذلك. نعم، بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. وإن تولوا، يعني إن آمن الناس بمثل إيمان الصحابة رضي الله عنهم، بمثل إيمان رسول الله وصحابته، فقد اهتدوا، حصلت لهم الهداية. وإن تولوا عن هذا الإيمان، وهذا دليل على وجوب اتباع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته وفهم الصحابة، هذا دليل من القرآن على وجوب اتباع فهم الصحابة لهذا الدين، وعلى أن فهمهم هو الصحيح، وأن ما خالفهم من الفهوم سواء في الاعتقاد أو العمل فهو فهم باطل. فإن أجمعوا فإجمعهم حجة، وإن اختلفوا فينظر لمن معه الدليل. نعم، وإن تولوا عن الإيمان به فإنما هم في شقاق، أي في خلاف معكم، فسيكفيكهم الله يا محمد، فسيكفيكهم شقاقهم أي خلافهم. ولهذا اعلموا أن كل من يخالف منهج الرسول والصحابة وإن علوا في الأرض وإن كثر عددهم وانتشروا فإن الله يقطع قرنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج، كلما طلع لهم قرن قطع، أو كلما خرج لهم أو ظهر لهم قرن قطع. فالخوارج يظهرون في كل عصر وينتشرون، ويقول لهم سطوة، ويخوفون الناس، وقد تعينهم الدول الكافرة على يعني إجرامهم وتقتيلهم للمسلمين، ثم يقطع الله قرنهم مهما فعلوا. هذه سنة الله عز وجل، فسيكفيكهم الله. نعم يا محمد. وهنا انظروا الكلمة فسيكفيكهم، فهذه كلمة واحدة اشتملت على خمس كلمات، فالفاء كلمة، والسين كلمة، ويكفي كلمة، والكاف كلمة، وهم كلمة، خمس كلمات في هذه اللفظة الواحدة، فهذا من البلاغة العظيمة. وهو السميع لأقوالهم، العليم بأحوالهم، وقد كفاه إياهم بقتل قريظة ونفي النظير وضرب الجزية عليهم. نعم، كل من يخالف دين الإسلام جملة أو تفصيلا، سواء من الكفار أو من الفرق الضالة، فإن الله عز وجل يشتتهم في الأرض، وإن ظهروا وإن علوا. صبغة الله مصدر مؤكد أي مفعول مطلق، وهو قول سيبويه، لآمنا أي لآمنا في قوله قولوا آمنا، ونصبه بفعل مقدر أي صبغنا الله، أي صبغنا الله صبغة، والمراد بها أي الصبغة دينه الذي فطر الناس عليه، لظهور أثره على صاحبه كالصبغ في الثوب. وقيل هو منصوب على الإغراء يعني يلزم صبغة الله، وقيل معطوف على ملة من قوله ملة إبراهيم حنيفة، وقيل أنه رد من الله على النصارى الذين يصبغون أولادهم في ماء المعمودية. فالإسلام هو صبغة الله، والتوحيد هو صبغة الله التي لا يرضى لأحد سواها. ومن أي لا أحد أحسن من الله صبغة، صبغة ونتميز، ونحن له عابدون. قال اليهود للمسلمين: نحن أهل الكتاب الأول وقبلتنا أقدم، ولم تكن الأنبياء من العرب، ولو كان محمد نبيا لكان منا. فنزل: قل لهم أتحاجوننا، أي تخاصموننا. فقوله نحن أهل الكتاب الأول يعني يقصدون به التوراة، ولكن أين ما سبقها من الزبور؟ فهذا كذب وتزييف الحقائق. وقبلتنا أقدم ولم تكن الأنبياء من العرب، هذا أيضا تزييف ثاني، لأن العرب منهم عرب عاربة وعرب مستعربة، فمن العرب العاربة قوم عاد وثمود، ومنهم هود وصالح، فهم من العرب، فهود وصالح من العرب، أنبياء من العرب. كما أن إسماعيل عليه السلام وهو بالنسبة ليعقوب عم يعقوب هو جد العرب المستعربة، فهذا تزييف منهم للحقائق، وهذه عادتهم في كل زمن يزيفون التاريخ. فنزل: قل لهم أتحاجوننا، تخاصموننا في الله، أن اصطفى نبيا من العرب وهو ربنا وربكم، فله أن يصطفي من يشاء، ولنا أعمالنا نجازى بها، ولكم أعمالكم تجازون بها، فلا يبعد أن يكون في أعمالنا ما نستحق به الإكرام، ونحن له مخلصون، أي الدين والعمل دونكم، فنحن أولى بالاصطفاء. والهمزة للإنكار، نعم، أي في قوله أتحاجوننا. والجمل الثلاث أحوال، يعني يقصد وهو ربنا وربكم، هذه الجملة الأولى، والثانية ولنا أعملون ولكم أعملكم، والثالثة ونحن له مخلصون. أم قال بل، أي أن أم هنا بمعنى بل، أيقولون بالياء والتاء، يعني ورد فيها يقولون، وهي يعني قراءة المدنيين والمكي والبصري وشعب وروح، والتاء الباقي: إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل لهم أأنتم أعلم أم الله، أي الله أعلم. وقد برأ منها إبراهيم بقوله: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا. فذريته من الأنبياء كذلك برأ من أن يكونوا هودا أو نصارى. والمذكورون معه تبع له، لأنهم أحفاده على ملته، وقد أوصاهم بذلك إلى أن يموتوا. ومن أظلم، ثم قال سبحانه وتعالى: ومن أظلم، أي أشد ظلما وكفرا، ممن كتم، أي أخفى عن الناس شهادة عنده، قال كائنا من الله، من الله هنا نعت لشهادة، أي لا أحد أظلم منه، أي أشد كفرا منه، هم اليهود كتموا شهادة الله في التوراة لإبراهيم بالحنيفية، وما الله بغافل عما تعملون، تهديد لهم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه الآية فيها قولان: القول الأول أنها للتكرير، أي كرر، لأنها وردت في الآية رقم 134، وهنا 141 تكرر نفس نص الآية، فقيل أن التكرير هذا للمبالغة في التحذير، أما استحكم في الطبع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم. والقول الثاني لا، ليست للتكرير، وإنما اختلفوا فيها على رأيين، فقيل الخطاب فيما تقدم أي الآية السابقة لهم أي لليهود، وفي هذه الآية لنا أي للمسلمين، تحذيرا عن الاقتداء بهم. وقيل الأمة في الآية الأولى الأنبياء، وهنا أسلاف اليهود والنصارى، والله أعلم. ومرة القادمة نبدأ في تفسير الجزء الثاني بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم.